ثق تماما ان الظالم قاتل لا يموت. دماء المسلمة هنا وهنا قدرها كبير جدا عند الله. الدماء المسلمة تضيع، لا يمكن. من سل سيف البغي قتل به، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. حتما لا محال، حتما لا محال. ده وعد القدير، ده وعد القدير جل وعلا، جل وعلا. ان للظالم قاتلا لا يموت، لا يموت، لا يموت. يا ليتنا نضبط المسائل بضوابطها الشرع، بعيد عن الماديات والعضلات الفتاكه، وانا هعمل وانا عندي خطه وخطه جهنم. لا خطه جهنميه ولا غير. الرب مطلع وقدير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فالمسلم لو هان على اهل الارض لا هوان له في السماء عند الله، عند الله لا هوان له في السماء عند الله، عند الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف، صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الدماء المسلمة ليست رخيصة ولا هوان بها، لا على أهلها ولا على إخوانها. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأنك لو نظرت هتجد أن مسألة القتل تأتي بعد الكفر في الخطورة وفي الجرم. ولذلك وردت النصوص الكثيرة تحذر من سفك الدماء. ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. دنيا بأسرها لا تنط أمام الرجل المسلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فحرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة. ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، كأن يقول أقتل، لا يستكمل حتى الكلمة ويقول أقتل، لا، ولو بشطر كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تبارك وتعالى. ورب العزة جل وعلا بيّن خطورة القتل، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فخطر كبير وعقوبات شديدة لقتل الرجل المسلم. كما ذكرنا حرمته كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فهذه حرمة مغلظة، حرمة مغلظة. وإلا فاليوم الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم العرفات وفي شهر ذي الحجة وأيام مشرفة مباركة، مباركة وفي البلد الحرام، فحرمة دماء المسلمين حرمة كما ذكرنا عظيمة القدر. ولا أدل على ذلك أيضا من أن القتل الخطأ، لا العمد، لا شبه العمد، لا ده حتى القتل الخاطئ، يعني في الدية والكفار. انظر وتقول: والله ده لم يقصد. أي والله لم يقصد، ولكن لابد من حيطة، حيطة متأكدة، لأن النفس المسلمة لها قدر ولها قيمة كبيرة عند الله، والتقديم والتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا. فالحاصل حتى القتل الخاطئ، والبعض يتعجب أحد العلماء لما تقرأ في كتب الفقه تجد أشياء فعلا تستثير العجب. إن لو وقع إنسان على آخر فأمات أو قتل فيه الدية والكفارة، تقول ده واقع، واحد وقع من بلكونة من شباك ونحو ذلك على الآخر فقتله، قتل خاطئ، وده اللي قصد، ده لربما حتى اللي وقع أصابه كسر وأصابه هذا قتل خاطئ لم يتعمد، مرفوع عنه الإثم والذنب، ولكن فيه الدية والكفارة لمزيد الحيطة. لابد من حيطة متأكدة فيما يتعلق بالدماء. وأنت عندما تتابع نصوص الشريعة تجد النصوص الكثيرة جدا ترويع المسلم منهي عنه، الإشارة ولو بحديد على جهة المزاح، لا على جهة الجد، على جهة المزاح في وجه الأخ منهي عنه، مسائل كثيرة جدا، ترويع المسلمين، استدخال الحزن على نفوس، كل ذلك من جملة الأمور التي نهت عنها الشريعة. ولذلك عندما أقول الدماء المسلمة ليست رخيصة، طبعا طبعا لا هوان بها، ده والله هذا المعنى يتواجد عند أبسط البشر، ومن لم يأخذ درسا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ حتى من أعداء الإسلام والمسلمين. ما تجد لو كافر قتل تقوم الدنيا ولا تقعد، بل لا أقول كافر، أمريكا بعثت قطعا من الأسطول السادس للمحيط لنجدة كلب، انظر، أي والله لنجدة كلب، فما بالك لو كان إنسان، ما بالك لو كان إنسان مسلم. ده إذن المسألة تكون من الأهمية بمكان ومن الحرمة بمكان. والله لو لم أخذ الدرس أنا من شارع ودين، عندي تبلد شعور برودة إحساس، أخذه أنا كما ذكرنا من فعل أمريكان وغير أمريكان في نصرة الكلب. وفي الحديث انظر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمسألة لما تجول ببصرك هنا وهناك، أنت عندما تنكر حتى قتل كافر دون وجه حق وتقول عدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، لا شك أنك أكثر وأشد تجريما لقتل المسلم. وإذا كنت أنت بتنكر قتل كافر دون وجه حق تقول لا هذا ليس من الحق ولا من الصواب ولا من العدل، هذا يترتب عليه شر وفساد ومنكر أعظم ونحو ذلك، فما بالك بقتل مسلم، بقتل مسلم حرمته كبيرة عند الله، أنت أشد إنكارا لقتل المسلم. بل لما تقرأ ولما لا، ما المرأة دخلت النار في هرة، صوامة قوامة، بمعنى أن الهرة دي ما تقتل دون وجه دير حيوان، فكيف بالإنسان وكيف بالمسلم؟ حرمة أعظم. هذا على سبيل تقريب الصور من الحس، وإلا فأحيانا تغمض المسائل التي لا تحتمل الغموض، لا تحتمل الغموض. المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وصوامة قوامة. وعلى عكس النقيض، البغي التي هي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقطه، شكر الله لها صنيعه والراحمون يرحمهم الرحمن، فهذا كلب، وهذه بغي دخلت الجنة في كلب سقطه، وفي كل ذي كابد الراتبة أجر. إذا لما تجول ببصرك في نصوص الكتاب والسنة في الواقع، البعض يأبى كما ذكرنا أن يأخذ الدرس من إسلامي ودي، خذ الدرس حتى من أمريكان، من فعل أمريكان، ده البعض تبرع لحديقة حيوان لندن بمليون دينار، مليون دينار لحديقة حيوان، الله. وتجد المسألة ولما تقرأ الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، تجد المسألة لا تخلو من دروس حقيقة. والحوادث والأحداث، وكأنها لما تموت ومن أمارات وعلامات الساعة الهرج، يعني ورد في نصوص أمارات الساعة أن يحدث الهرج. الهرج هو القتل بلغة الحبشة، وفي بعض الروايات لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا قتل؟ لا يدري لماذا قتل. وتجد القتل جرم أعظم، لو كان قتل النبي، لو كان القتل بيتعدى للذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون ده حرمته أشد، ده حرمته قتل دون وجه حق، دون وجه حق، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حرمته كبيرة عند الله تبارك وتعالى. فالبعض حرمته أشد من البعض الآخر، ولا يخلو مسلم حرمة، انتبه. وإلا فأحيانا العصبية والحزبية والعنصرية تنتابنا بحيث نميز بلا ضابط ولا رابط، بلا ضابط ولا رابط. بمعنى، وللأسف الشديد، أن القضية تقترب منك تجدك تنتفض، تتباعد نفس القضية عنك وكأن لها حكم آخر، شعور وإحساس آخر، وإحساس آخر. والأمثلة على ذلك كثيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة. أن مثلا قل ذنوب ومعاصي وكأن لا نأبه، لا نلتفت لها، ولكن إذا حدثت مع أشخاصنا، واحد شتمني، انتقصني، وأحيانا أحمل الأمور ماذا تحتمل، حينئذ أنتفض أنا وأقول بسب الدين. انظر بسب الدين، طب ما أنت سامعه ليل نهار سباب شتام مع الأول ومع الآخر، وكأن المسألة لا تعنيك، تعنيك متى انتقصت أنت، متى شتمت أنت. انظر المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. المسائل كما ذكرنا، النصوص سبحان الله آية من آيات الله، ولا حياة بعيدا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقرأ ونحفظ، ولكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. لما مات النبي، ولا تنسوا أبدا هذا المشهد، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات كانت نزلت قبل ذلك، الآيات كانت نزلت، وما محمد إلا رسول، الكل يقرأه، الكل يحفظه عن ظهر قلب، وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. انظر، دي آية قرأوه، قرأوا قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن لما حيحدث الأمر في عالم الواقع ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، انظر تضطرب نفوس، حتى نفوس أفاضل كعمر، عمر هو من هو، لا يصدق، لا يصدق الخبر. انظر، ألم يقرأ عمر هذه الآيات؟ قرأها من قبل، ولكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. الإجابة المختصرة، انظر حيصعد على المنبر ويقول، يزعم ناس من المنافقين أن رسول الله قد مات، والله ما مات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات، كان قد مات فعلا. انظر، ولا يرجعن إليهم يقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. ويأتي أبو بكر يستوثق الخبر، وتثبت رضوان الله عليه، ويخرج من حجرة أم المؤمنين، ويطلب من عمر النزول من على المنبر، ويصعد هو يذكر بمثل قوله سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وكأن الناس يسمعونها لأول مرة. انظر، ولذلك لما أقول لنفسي وأقول لإخوان، حاول أن تتلذذ، أن تقف مع الآيات البين، حاول أن تربط بين السنن الشرعية والسنن الكونية. حاول أن تستحضر المعاني، تعيش في أجواء القرآن، أو كما عبر البعض في ظلال القرآن، وأنت مستصحب للسنن. حاول، جاهد نفسك، جاهد نفسك، وإلا فكثيرا ما تكون المعاني الشرعية أشبه ب يعني لا أقول ثقافة، أشياء بنقرأ وبنحفظ ولكن متباعدة عن الواقع، أو لما يحدث الأمر وكأن له طعم أو مذاق خاص. فهذا حدث مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كثيرا ما أنت تسمع، ما كل يوم ده شعوب مسلمة بتباد وإنت بارد. أنا أقول بكل وضوح عبارة، ناس متبلدة بتواجه الأحداث بدماء باردة، إشي منشغل بالمباراة، وده اليوم الأهلي مع الزمالك والكل متهيئ. الله يا راجل، ده أبيت شعب، ده ناس لها حرمة والله، مليون طفل عراقي. ما أنا لما أعود على نفسي حقيقة وأتذكر، لابد وأن أتهم نفسي، أنا لا أتهمك الآن، لا أنا أتهم نفسي، أتهم نفسي. مليون طفل عراقي ماتوا في الحصار، تجد الواحد منا تقول بارد، تقول متبلد، تقول المسألة بعيدة عنه وعن أهل بيته وعن أولاده، وبالتالي المسألة خفيفة، المسألة خفيفة. هاد شعب عراق، هاد الناس في غزة، الناس في أفغانستان، هنا أو هناك، كل هؤلاء وكأن لا حرمة لهم، يباد من يباد، يقتل من يقتل. ولكن لما تمسك المسألة عايز تصنف، أنت عايز تميز حزبية، عنصرية، عصبية. انظر الواحد يتهم نفسه، وإلا فلو ارتقت المشاعر، لو عشنا معاني الأخوة فعلا الإيمانية، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو أنتفض أنا لما أسمع أن مسلم مش شعب أبيد في العراق، انتفض. انظر لو في حتى تقريب للصور من الحس أن ده أبي، وانت ما بتنتفضش، ده أخي، ده شيخي. انظر بدل المسائل حتى متفاوتة في الأفراح وفي الأحزان، تعال أنا أعمل فرح. ولذلك أنا حتى الأفراح عندي بأتممها الآن في زاوية مهجورة وسط صف 3-4 أفراد. ليه؟ ما أنا أعمل الفرح ألاقي الشوارع مسدودة، ده واقع الأمر. طب المغمور لا يقبله، لا يلتفت له، لا في الفرح ولا في الحزن، مشكلة. ده هذه مشكلة، ده في أتقياء أخفياء يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء. هي صارت المسألة تبع لشهرة، كل ما الإنسان اشتهر أكثر بقى له قيمة أكبر. مشكلة، مشكلة واقعية، مشكلة واقع. لا ده قريب مني، لا ده في الشارع، ههتم وأنتفض أنا. طب والمسلمين اللي انت سمعت بهم هنا وهنا، أليست لهم حرمة؟ ما هماش مسلمين. مشكلة، دي مشكلة، دي مأساة، عايزة علاج، عايزة ارتقاء، ان احنا نحل المعاني الشرعية محلها اللائق بها. لا اقول لك لا تهتم بمسلم هنا، لا اهتم، اهتم وارتقي. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فليس. لما تسمع عن انتهاك أعراض في العراق اهتم، ما دي أمك، اعتبرها أمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك. ولذلك كنت دايما أنا أثير نفس القضية في الخطب وفي الدروس تقريبا لصوري من الحس، وأقول إنك هتخرج من التبلد، من البرود، لما يصبح الحدث عندك أنت في بيتك، حينئذ الشعور في فين المسلمين، فين الأخوة. ده لما يبقى الحدث معك، أما الحدث في المكان الفلاني مع فلان أو علان، كما ذكرنا التناول البارد. أتكلم بكل وضوح عبارة، بكل تبلد، بكل تبلد. ألم نقرأ معاني الأخوة الإيمانية؟ المؤمنون تتكافأ دماؤهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النصوص كثيرة جدا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، إنما المؤمنون إخوة، لا يصح أن يفرق بينهم لا حدود وطنية ولا قومية ولا لون ولا لسان، لا، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان البعض يقول رأيت الناس يعودون حتم الأصم إلى الحرف والصناعات والأنساب، ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده، حتى أكون كريما عنده. إذن أن نهتم، وانظر للآية وما يقتل مؤمنا، المؤمن ده دعوة كذا، لا ده دعوة كذا، لا ده مصري، لا ده سوري، لا ده عراقي، لا ده من الصعيد أتى، لا ده أتى من الأرياف، لا ده كبير، لا ده صغير، له حرمة كبيرة عند الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحزبيات والعصبيات والعنصريات التي تجعلك تميز بين حرام وحرام بلا ضوابط شرعية خطأ، بين حرمة وحرمة بلا ضابط وبلا رابط خطأ خطأ. انظر، لابد من مراجعة النفس في ذلك. القتل جرم كبير، جرم كبير، ولابد طبعا في إثبات تهمة على شخص معين من بينة أوضح من شمس النهار، ولا تمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني المسائل ما تؤخذ بالحماسة والعاطفيات، لابد من تثبت، لابد. المسيح رأى رجل يسرق، قال سرقت، قال والله ما سرقت، قال أمنت بالله وكذبت عي، أمنت بالله، راب يسرق. ولكن الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح الحديث يقول ربما كان بيأخذ شيء له فيه حق، له اغتصب منه، إن اللي فيه قرابة بين ده ابن اللي بيأخذ منه ونحو ذلك مثلا بيمنعه حقه، في تأولات. ولذلك لما قال سرقت والثاني قال والله ما سرقت، قال أمنت بالله وكذبت عليه، ضوابط شرعية، ضوابط شرعية، لابد من تفقه في دين الله، إقرار، شهادة شهود، تقرأ مثلا أنه لا يصح الاستكراء، لا يصح الاستكراء في انتزاع اعتراف حتى، واخده يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، والمرأة قد لا تعترف، قد لا تعترف، فإن اعترفت فرجمها، قراء ونحو ذلك، وجدت ولا لم توجد شهود، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لا يصح استكراه الناس على تناشر. إن ما هو في القتل يقول لك يا إما قصاص يقتصر، وحتى القصاص قد لا يقتصر على من باشر وقتل، لا، كان عمر يقول لو تمالأ أهل صنعاء، لما قتل الرجل لو تمالأ أهل صنعاء على قتلي لقتلتهم به، أن يكون كل مشترك، كل اشترك في قتله فحينئذ الأمر يعم، الأمر يعم. وإلى فمن الجهاني، لابد من تثبت، هل يصح انتزاع اعتراف بالاستكراء؟ الاستكراء يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه إما قصاص وإما عفو أو دية، وإذا عفى واحد من الورثة بينتقل الأمر إلى الدية، أو قد يعفون حتى عن الدية، حق له، لا يفتأت على حق الورثة، على حق أولياء الدم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا. بنفارق بين عمد وشبه عمد وخطأ، ضوابط شرعية، ضوابط الحماسة لا تغلب الضوابط، لا أقول لا تغلب العقل، لا تغلب الضوابط الشرعية، لا تغلب أنت وقاف عند حدود ما أنزل الله. أنت الذي تطالب بتطبيق شرع الله وتقول إن الحكم إلا لله، إذا لا تتعد، لا تتخطى، والعواطف والحماسات في الغضب والرضا والعسر واليسر لابد من تلجيمها بشرع الله، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. لا يؤخذ واحد بجريرة الثاني، بجريرة الثاني، هذا نوع من الافتئات، نوع أيضا من الإسراء والتعدي والظلم، مواجهة للظلم بظلم، لا يجوز تواجه الظلم بعدل بشرع. فالحاصل ضوابط شرعية بيحتكم إليها. المسلم لا يؤخذ بشبهة، لا يقتل لشبهة أو نحو ذلك، لا، ده الحدود بتدرأ بالشبهات، بتدرأ بالشبهات. وكما ذكرنا انتزاع الاعتراف بالاستكراء ده لا يحل في دين الله تبارك وتعالى، والغاية لا تبرر الوسيلة، والغاية لا تبرر الوسيلة. والمفترض أننا نضع الشرع نصب أعيننا، ندور مع إسلامنا حيث دار، بمستوفى الحق واستفاء الحق. مسألة أحيانا تجد الحز وتستشعره، وفي مرارة، ولكن لما تدور مع النصوص تطيب نفسك. كيف؟ لابد من تفريق بين حال الضعف وحال القوة، وحال القوة بمعنى أن قتلت سمية، قتل ياسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والقرآن حكى لنا، وطبعا من أوذي في الله قصص كثيرة أنتم تحفظونه عن ظهر القلب، ولكن أحيانا الإنسان يعني الإنسان كثير النسيان. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما تأتي بنو إسرائيل ويقولون: لا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما الذي سأقول لهم؟ سأقول: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والآيات بتحكي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنه تقتيل للصبيان وترك دون وجه حق لرؤية، رؤية انظر. فكل ذلك حدث، ونبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه يقول: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، والشرع يرم على التفريط. لو كان في يدك، في مقدورك، مع تأدب الأداب الشرعية استيفاء حق، لا تتأخر عن استيفاء الحق. متى ثبتت التهمة والجناية وثبوت شرعي؟ كما ذكرت العواطف، انظروا، والقصص أكثر من أن يحكم. وأنا أعمم القول، ما أخص حديثة دون أخرى. لابد الرجل لما قيل وكان في ساحة الحرب قتل، فقالوا: شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو في النار. إلا حدث الرجل شكص نفسه، انتحر. سورة لا كل انت فعلت، لا انت رجل مسلم عندك شرع عندك دين، تعلم ان الانتحار جرم وكبيرة، ولكن في مقام التحليل والتعليل بتحتاج لنوع من التثبت. تقول امنت بالله وكذبت عيني، امنت بالله. والمسيح كما ذكرنا راى الرجل يسرق قال سرقت، قال والله ما سرقت، قال امنت بالله وكذبت عيني، امنت بالله. ده الحاكم لا يحكم وفق علم، ما تعالى جريمة زنا وغير زنا، الحاكم شاهد أو القاضي شاهد ومعتني، يصلحون لإقامة الحد؟ ما يصلحون. لو أتوا لكان قاذفا لكان ضوابط شرعية، كما ذكرنا الشرع يغلب الحماسة، يغلب ده أنت شاهدت فلان بيزني، لو أنت جئت وحكيت نقيم عليك حد القسم، لابد من إقرار أو شهادة شهود أربعة في حد الزنا، شهادة شهود أربعة تقول وتقسم بالله والله ده شهادة أنت صادق وسنقيم عليك الحد. ما رأيك؟ تريث وتمهل كما ذكرنا. لا نتاجر بالوهم ولا نبيع الخيال، ولا نحن ممن يفرط في طاعة ربه وبننشد أن ندور مع الإسلام حيث دار. ما الذي حدث؟ ما الذي ده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ماعز يقول له زنيت فطهرني، ما يسرع بإقامة الحد عليه، يستنكر رائحة فمه، أبيه مس من جنون، يسأل أتدري ما الزنا؟ أتدري ما الزنا؟ هو في واحد ما يدريش؟ تقول هو في واحد ما يدريش؟ وخصوصا في زمن تشريع، والله النبي صلى الله عليه وسلم سأل استنكه رائحة فمه، قال لعلك كذا أو كذا أو كذا، حتى ذكر اللفظ الواضح الصريح. وبعد ذلك وقيم الحد عليه، وقيم الحد عليه. فالحاصل كما ذكرنا حد إن الجريمة استوفت أركانها، استوفت أركانها، وأنا ليس بمقدوري استيفاء الحق، عاجز أنا ضعيف لا قدرة لي. الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. ولا تنسوا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سمية في يوم من الأيام وقتلت سمية وقتل زوجها ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا ألا ياسر فإن موعدكم يأتي قباب بن الأراد، وكان سادس أو سابع صحابي يسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوسدا بردة في ظل الكعبة، قال لقد كان الرجل من قبل كان يؤتى به ويحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن ديني أبدا، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. وتحقق ليس فقط هذا المعنى، لا كل ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما دعا لقباب بن الأرد في معنى، أي والله يقولون سيدته أم تميم كانت تسخن كتل الحديد حتى تحمر وتضع على رأسه حتى يتلوى من الألم. انظر ولو تأملت حتاج، صحيح قباب بن الأرد بيستصرخ ويقول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت كان بيؤذى والآخر وما يستطيع دفع الأذى عن نفسه، فخباب بيؤذى والنبي صلى الله عليه وسلم لربما أتى عقبة بن أبي معيط يضع سلى الجزور على ظهر شريف وهو ساجد أمام الكعبة، انظر يخنقه بطرف ردائه، قصص كثير يحاصر في شعب أبي طالب إلى غير ذلك من المعاني. فلابد من تفريق بين أهل الضعف وأهل. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيواجر إلى المدينة وحكم القصاص وحكم كذا وحكم كذا ومعان كثيرة تقرؤونها أنتم في كتاب الله تبارك وتعالى. والعلماء بعد ذلك يميزون بين المكي والمدني. فالحاصل لابد من تفريق قادر ولا عاجز، هذه مسألة مع القدرة لابد من النظر في عواقب الأمور، في عواقب شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، لأنه لو قتلوا لقالوا إن محمد يقتل أصحابه، تعظم الفتنة. أو والعلماء ابن تيمية يقول المفسدة أعظم، ولذلك يحرم الإنكار. أحيانا يحرم الإنكار، كان البعض بيهم بالإنكار على التتر في شرب الخمر، وابن تيمية ينكر على إخواني وعلى أصحابي لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم. فإذا خمطت المسألة رد عليه علمها، وصل مسائل لربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، في استطاع المصلحة متحققة لا المفسدة، لا ده في ضعف لا ده في قوة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وثق تماما، ثق تماما إن الظالم قاتل لا يموت، دماء المسلمة هنا وهناك، دماء المسلمة وأنا أعمم قدرها كبير جدا عند الله. والله هب إن الإنسان تخاذل عن استيفاء الحق، تخاذل لا أقول لا استطاعة ولا قدرة ولا والمصلحة لا أنسى هذه المعاني التي ذكرنا، لا في تخاذل، في جرء، في تنطع، في إلى غير ذلك من قاموس الاستهانة والاستخفاف. الدماء المسلمة تضيع، لا يمكن، ده لا يمكن، له قدر كبير عند الله تبارك وتعالى. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا حتما لا محال. ده وعد القدير جل وعلا، ده الكون منظم، الكون محكوم، انسى ما يحدث، أنا قلت وانت قلت وفلان حكى ونحو ده، انسى استوفيت الحق ولا لم تستوف، ده من جملة المظالم التي تعجل الظلم، البغي يعجل في الدنيا قبل الآخرة، قبل الأخير. قالوا إن للظالم قاتلا لا يموت، لا يموت، ولو أقيمت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. أنا أدعو نفسي وإخواني لأن نقرأ نحفظ عن ظهر قلب سورة ياسين، نقرأها قراءة تلزز، اقرأ وطالع في التفسير والمعاني، ولكن قراءة تلزز، تدبر في كل حرف، اقرأ ما بين السطور، اقرأ ما بين السطور. ما الذي انتصر لصاحب ياسين، لهذا الرجل المغمور؟ ما لو واحد مشهور دي الدنيا حتنطافت، كل وسائل الإعلام ما تجد كما ذكرنا، أنا ضربت لك المثل بأمريكان وغير أمريكان، واحد أهون على الله من الجعلان حتنطفد له الدنيا. تعال هات الناس المسلمة الطيبة الصالحة مات ولا قتلوا وكأن لا قيمة ولا قدر، مشكلة. هذه مأساة واقعية، ولكن الأمور كل الأمور على ما عند ربك، طب المرجع والمآب إلى الله، وعند الله تجتمع الخصوم، الحاكم والمحكوم، الظالم والمظلوم حيقف بين يدي الله، القتل والمقتول انظر حيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، صاحب ياسين أخذوه وصرعوه. لما صرعوه ما الذي حدث؟ انظر ما الذي انتقم له. خطبت أنا خطبة عصماء أدليت ببيان وقرار وحديث مطول أبدا، انتفضت له الدنيا أبدا ولا تنتظر، ولكن هن أمره ودمه على الله أبدا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. ده والله هذا هو الذي يبعث برد اليقين في نفسك، يثلج الصدور. والبشر ما الذي تنتظر؟ كل فقير وضعيف وعاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن ما الذي حدث لما قتل صاحب ياسين؟ يقول سبحانه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بي يستهزئون. يا ليتنا نضبط المسائل بضوابطها الشرع بعيد عن الماديات والعضلات الفتاكة، وأنا هعمل وأنا عندي خطة وخطة جهنم، لا خطة جهنمية ولا غيره ولا غيره، ما فيش إشكال أبدا. أنا والله مظلوم ومقهور ومغلوب ولا حيلة عندي، أنا الجبان وأنا المتخاذل، لا بأس بذلك. الرب مطلع وقدير، الظلم ظلمات، ظلم ظلمات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ده من عجيب الأمر. وأنا كنت ما أتأمل حقيقة قصة صاحب ياسين، وأنا ألفت فيها كتابا ولله الحمد والمنة، يطول عجبي يطول عجبي إن قتل المرسلون وأتى الرجل من أقصى المدينة يسعى. العجيب وترتيب الآيات والسياق إن ما أخذ هؤلاء بعد مصرع المرسلين، ده ما أهلكهم ربنا إلا بعد مصرع صاحب ياسين. تأمل تأمل وتدبر، انظر. لا أقول ذلك إن صاحب ياسين أجل في ميزان الشرع من المرسلين، لا أبدا، وكأنهم ازدادوا طغيانا وكفرا وبغيا وعدوانا فكانت الهلكة. ولكن العجيب في الأمر إن الهلكة هذه ما حدثت وما تحققت إلا بعد مصرع صاحب ياسين. الرجل مغمور، بمعنى لو سألتني ما اسمه ولا رسمه، لا والله ما أدري ما أدري ما اسمه ولا رسمه، ما حرفاته طوله وعرضه ما أدري، ولكن بعد مصرعه ظلما وعدوانا، انظر، بغيا وصدا عن سبيل الله، هانوا على الله هانوا على الله. الرجل له قدر، أي والله له قيمة كبيرة، أي والله. يقول: وما أنزلنا على قومي من بعده. تأمل، بقول لك اقرأ حرف حرف، اقرأ اللي بين السطور لو استطعت. من بعده، الآيات لم تأتي، صحيح المرسلون سرعوا لا، ولكن الهلكة هذه: وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. دول مش عايزين جيش جرار، مش عايزين خطة جهنمية، سلاح فتاك، لا، ده ظلم ظلمات. إنما بغيكم على أنفسكم، من سل سيف البغي قتل به. قتل ده كون منظم ومحكم. تقول لي انت هتعمل؟ والله انا كما ذكرت لك ان لم اكن ضعيف او مستضعف. تقول انت جبان؟ قل ما شئت، لا بأس. والموعد الله، انظر، والموعد الله. ثم هو انتقل الى ربي شهيدا. تقول سبحان الله، ده احيانا تقرا وتتعجب، تبكي ولا تفرح؟ انظر، تبكي أم تفرح في مناسبة كهذه لما قتل أصحاب أحد، عبد الله بن حرام، والد جابر، عمرو بن الجموح، ورأوا ما أعده ربنا لعباده الشهداء، قالوا: من يبلغ ربنا، من يبلغ قومنا أن لقينا ربنا؟ فرضي الله عنا ورضينا عنه. وكان هذا البلاغ: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر انظر لهذا البلاغ. أي والله دي حياة، هذه هي الحياة الحقيقية. أنت تزلف الدمع يعتصر كالألم على المسلمين في العراق وهنا وهناك. انظر، ولكن دل شهيد ما يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. وللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. تقول هنيئا له، هنيئا له، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمسلم لو هان على أهل الأرض تقول لا هوان له في السماء عند الله تبارك وتعالى. والموازين لابد وأن تكون شرعية كما ذكرنا، يحتكم فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.